فيها ايه الدنيا دي الا انت الا انت كل غالي هنا عليا الا انت وابتساماتي وحاراتي منك انت واللي حبيته في حياتي هو انت فيها ايه الدنيا فيها ايه الدنيا الا انت وأحلامي في حبك كل أمالي. ابتساماتي.